صحيح. احنا لسه قايلين دلوقتي النطق الصحيح. طب نحط بقى الحرف في كلمة عشان نشوف نطقه الصحيح. يعمهون، انا قلتها صح كده، اسمعوا كده وشوفوا العين هتختفي ازاي. يعمهون يعمهون يعمهون، انا كده ما جبتش عين خالص، انا اسقطت حرف من القرآن وجبت حرف بديل ليه ما اعرفش ايه هو. يعمهون يا يا يا يا عم، لازم تطلع العين، لازم العين تخرج من مخرجها واسمع صوتها كويس، خاصة إذا كانت ساكنة. يعني وهي ساكنة أهتم بيها أكتر؟ آه، لأن وهي ساكنة لازم الصفات كلها تظهر فيها. طب وهي متحركة؟ انتقالها للحركة بيخلي الأمر مش محتاج مني جهد كبير، لكن وهي ساكنة لازم أبين صوتها وإلا تختفي تماما. يبقى إيه؟ يعمهون، سمع صوت العين؟ يع، ما أقولش يع يع، أنا عملت قطعت صوت وما بينش المخرج خالص. طب نجيب مثال تاني. الأعمى الأعمى، بنسمع الأعمى الأعمى. طيب هقول لكم على خطأ يمكن كتير قوي قوي قوي في الفاتحة. إياك نعبد، سمع صوت العين مني؟ اه العين طلعت، أنا طلعتها، لكن الخطأ فين بقى؟ إن أنا حاجة من ثلاثة، يعني في ثلاث أخطاء بسمعهم في حرف العين في إياك نعبد. العين هنا ساكنة، نع العين ساكنة. أول خطأ بسمعه هو الشدة في العين، تلاقي الشيخ هو بيقرأ يقول إيه، إياك نعبد وإي نعبد، لا دي مش عين، ده هنا غير صفة، والصفة ممكن تؤدي إلى تغيير الحرف بالكلية زي ما نشوف بعد كده وإحنا ماشيين. يعني أنا لو غيرت صفة في التاء حدلها بدال، ولغرض صفة في الدال حدلها بتاء، كذلك السين والزاي، وإيه تاني؟ والذال والثاء، كل الحروف دي بتبقى مشتركة في المخرج ومختلفة في الصفة، لو غيرت الصفة دي أبدل الحرف على طول، فخد بالك. يبقى أنا محتاج إيه؟ ما أعملش شدة، ما أقولش نعبدو. طيب إيه الخطأ التاني اللي أنا بسمعه في العين في نعبد؟ بنسمع ناس بتمشي الصوت زيادة شوية، إياك نعبد وإي، لا ده كتير، أنت كده دخلت في رخاوة، رخاوة يعني إيه؟ جرين صوت بشكل كبير، وإحنا عندنا ده توسط، لا هو بيجري الصوت بشكل كبير ولا بينقطع الصوت. آه يبقى مهم تطبيق الصفة، مهم نعرف الصفات، مهم جدا. طب الخطأ بقى اللي بسمعه وبيضايقني قوي هو المبالغة في صوت العين. بسمع ناس بتقول إيه؟ إياك نعبد وإي نعبد، يا عم ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده فيه مبالغة غير عادية، هو حرف العين بيطلع بالشكل ده؟ ده أنا بتكلم في كلام العادي، بتكلم بنطق حرف العين بشكل سهل، أنا بقول عادل ما بقولش عادل، صح ولا إيه؟ فأبقى أنا في كلام العادي العين بتطلع مظبوطة، واجي في القرآن وطلعها بشكل مستبشع؟ لا ما ينفعش. انا بعلمك عشان تاخد بالك. ايه تاني بيقابلني من اخطاء في حرف العين؟ الخطأ التاني بيقابلني اذا تكررت العين. يعني اذا تكررت العين، اذا جت عين عين وراها عين تانية، دي في اخر الكلمه ودي في اول الكلمه، الخطأ بيقع فين؟ بيقع في اسقاط واحده منهم. طب نسمع، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ينزع عنهما، أدي ينزع عنهما، دي عين في آخر الكلمة وعين في أول الكلمة، اسمعوا كده الخطأ، ينزع عنهما ينزع عنهما، اسمعوا الصح، ينزع عنهما، في فرق؟ آه طبعا في فرق، أنا في الأولى العين الأولى بقت باهتة ما كانتش باينة خالص. طب نجيب مثال تاني، نجيب مثال تاني، نطبع على قلوبهم نطبع على قلوبهم، الخطأ فين؟ نطبع على نطبع على نطبع على، العين بهتت خالص ما بقتش باينه. يا شيخ خد بالك، يا اختي خدي بالك، انا كده ممكن اسقط حرف من القران وانا بنطق الحرف دوت بشكل فيه تراخي، فيه تهاون، ولينا تهاون مع القران. امال عايز اخد الحرف بعشر بحسن والحسن عشر امثالها، اخدها ازاي وانا بتراخى في نطق الحرف؟ طيب نقول خطا تاني عشان الوقت، برضو من الأخطاء هو تفخيم العين، وإحنا قلنا العين مستفلة يعني مرققة، يعني هي عا على طول، عا دي مش في القرآن، يعني بقول عا مش في القرآن خالص. العظي، أما أقول مثلا عظيم، ينفع أقول عظيم؟